هذا يسأل يقول ما رأيكم في من يقول ان الردود هراء سواء على فلان او على فلان؟ اقول الردود حفظ الله بها الحق وحمى بها صور السنة والحق، واهل السنة متفقون جميعا على انه ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا الخبر، ولا انسان الا ويخطئ. والرد على الخطأ يجب ان يكون بقدره، ولولا ذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لولا من يقيمه الله لذلك يعني لرد الخطأ لأصبح او لبقي العالم في قومه كالنبي في امته، يعني يؤخذ كل قوله وهذا باطل. فلا بد من بيان الحق ولا بد من بيان الخطأ، فالرد على من أخطأ سنة متبعة لا يعمل منها إلا من انحرف عن الطريق السوي.